عندما نقول في الوضوء الواجب أن يغسل كل عضو غسلة واحدة من المغسولات، والسنة أن يغسل كل عضو ثلاثا، فما ضابط الغسلة التي يقع بها الإجزاء؟ ما ضابط الغسلة التي يقع بها الإجزاء؟ الآن الإنسان غسل يده غسلة واحدة، إيه ضابط هذه حتى نحكم ونجزم أنه قد غسل غسلة مجزئة صحيحة؟ عند من؟ تفضل عندك أنت. تعميم العضو بالماء هذا الصواب. ضابط الغسلة يقول الفقهاء تعميم العضو بالماء، بمعنى لو أن إنسان الآن أخذ مثلا وهو يتوضأ الماء بيده اليمنى ووضعها على يده اليسرى في غسل اليد، فوقع مثلا الماء إلى نصف الساعد، إلى نصف الساعد، ثم زاد غسلة أخرى حتى وصل بها إلى المرفق. الآن هذه تعتبر غسلة واحدة أم غسلتان؟ غسلة واحدة، تعتبر غسلة واحدة. وهذا يعني مما ينبغي أن ينتبه له، خاصة مثلا في غسل الرجل، بعضهم يأخذ ماء بيده على رجله فيضعها، فيأتي الماء على الأصابع وعلى القدم وربما الباطن، ويبقى ماذا؟ العقد، فيحتاج أن يأخذ إيش؟ غسل لها، ماء لها، فربما حسب ذلك غسلتين، وهذا خطأ، فإنك لو أخذت أكثر من مرة الماء وعممت به العضو كل ذلك يعتبر ماذا؟ غسلة واحدة. فضابط الغسلة المجزئة ما سمعتم؟ تعميم العضو بالماء. لا، ثلاث فوق الثلاث ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الوضوء فمن زاد على هذا يعني بعد الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الوضوء فمن زاد على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، ولهذا العلماء يقولون هو آثم لو زاد غسلة رابعة أو زاد أكثر من ذلك آثم، يعني ربما خرج هذا بالعبد إلى التنطع. طيب تفضل يا أبي. نعم، الواجب واحدة، الواجب، الواجب في الوضوء غسلة واحدة المغسولات، والسنة ثلاث. وصفة وضوء عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة لكل عضو، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، والصورة الرابعة أنه غسل بعض الأعضاء واحدة وبعضها ثنتين وبعضها ثلاث، كل ذلك جائز. طبعا الرأس يمسح ماذا؟ مرة واحدة فقط، مرة واحدة. فلو أن إنسان مثلا جاء يتوضأ غسل وجهه مرة واحدة، غسل يده أولا مرة، مضمض واستنشق مرة، غسل وجهه مرة، غسل اليمنى مرة واليسرى مرة، ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى مرة ورجله مرة، أجزأ ذلك، صلى به أجزأ ذلك. وهذا أحيانا قد يحتاج الإنسان متى؟ عندما يكون هناك قلة في الماء، قلة في الماء سواء في الحضر ولا في السفر، يغسل غسلة واحدة وأجزاء كذلك. في بعض الأحيان غسل إنسان مرتين ثم مضمض واستنشق من مرتين، وغسل وجهه مرتين واليد اليمنى مرتين واليسرى مرتين، ومسح برأسه مرة واحدة، وغسل رجله اليمنى مرتين واليسرى مرتين، نقول أيضا أصبت السنة. غسل ثلاثا ثلاثا هذا هو الكمال في الوضوء، ثلاثا ثلاثا، يغسل الكفين ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، يغسل الوجه ثلاثا واليمنى اليد ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويمسح بالرأس مرة، ويغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا. هذا الكمال. في بعض الأحيان جاء إنسان مثلا توضأ مسح وغسل يديه يغسل ثلاثا وتمضمض ويستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه من مرتين، الوجه ثلاثا واليد واليدين من مرتين، ومسح برأسه وغسل الرجلين من مرة واحدة، نقول أيضا أصبت أجزاء السنة. وهذا أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سمي الفقهاء الوضوء الملفق. الوضوء الملفق، ايش معنى الملفق؟ يعني ما سمعت أن بعض الأعضاء واحدة وبعضها تغسلها اثنتين وبعضها ثلاثا. تفضل يا هذا جاء في سنن أبي داود، جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام توضأ غسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثم غسل وجهه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. الشيخ الألباني صحيح هذا الحديث، ومن أهل العلم من يضعفه، والله أعلم الصواب فيه. نعم، أما الشيخ الألباني صحيح الحديث. نعم، شيخنا عبد الرحمن يقول ضعيف رحمة الله عليه. نعم، إذا كان غسل جنابة صلي به وما تحتاج إلى وضوء. إنسان مثلا قام وقت الفجر رأى جنابة، أخذ الماء وصبه على رأسه أو فتح الرشاش وجعل نفسه تحت الرشاش وعمم الماء على بدنه بنية رفع الحدث ومضمض واستنشق، يصلي بهذا، يصلي بهذا، ما يحتاج أن يتوضأ بعده. هذا إذا كان غسل جنابة، الحدث الأصغر يندرج تحت ماذا؟ الأكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض الماء على رأسي وأصلي وأصلي. أما إذا كان مثلا غسل تبرد ما يجوز، غسل تبرد إنسان يأتي وقت العصر أيام حر اغتسل وما توضأ وذهب يصلي بهذا الغسل، نقول صلاتك باطلة. غسل تبرد لا عليه جنابة ولا عليه شيء. ومثل غسل الجمعة لا يجوز الصلاة به بدون وضوء. غسل الجمعة، إنسان يوم الجمعة اغتسل عمم بدنه بالماء وخرج صلى مع الناس الجمعة، نقول الصلاة هذه ما تصح. لماذا؟ لأن غسل الجمعة حتى على القول بوجوبه لا يرفع حدثا، ليس عن حدث. الغسل الذي تجوز الصلاة به من غير وضوء هو الغسل الذي يرتفع به الحدث الأكبر، الجنابة أو المرأة إيش إذا اغتسلت لحيض أو نفاس، هذا تصلي به. أما غسل التبرد ما يجوز، وكثير من الناس تجده يتساهل خاصة في وقت العصر يغتسل ويقول خلاص هذا كافي عن الوضوء. لا، بعضهم يقول الماء الآن وقع على البدن كله، وقع على البدن كله، وأنا يقول ربما يقول مضمض مضمض واستنشق. نقول وإن بقي عليك الترتيب، ركن من أركان الوضوء. صحيح أن الترتيب ركن. الإمام الشافعي يقول: أدخل الله ممسوحا بين مغسولات، فاغسلوا وجوهكم إيش وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. بعدين ذكر المغسول، ذكر مسح بين مغسولات. وكون أنه يذكر ممسوح بين مغسولات معنى ذلك أنه ماذا؟ مقصود الترتيب. فهنا هذا الآن ما رتب وضوءه، فكون أنه يصلي به نقول هذا لا يصح، لا يجوز، لا يجوز. نعم، تفضل. وإن والوضوء لأنه كما سمعتم ما يقع ترتيب. الآن الماء وقع على الأعضاء كله إيش؟ دفعة واحدة. هل وقع مثلا أنه كما ذكر رب العزة جل جلاله في كتابه أنه غسل الوجه بعدين اليدين بعدين كذا، لا ما حصل هذا، حصل الماء دفعة واحدة ولم يقع الترتيب، والترتيب ركن من أركان الوضوء. عليه جنابة؟ لا ما يجزئ. إذا عليه جنابة وسبح دخل في مسبح ونوى رفع الحدث الأكبر يصلي به، يتمضمض يستنشق، خروج من الخلاف يتمضمض يستنشق. لا هذا القول الصحيح. ها أين الترتيب يا بدو؟ أين الترتيب؟ لا كيف؟ الوضوء يحتاج ترتيب. الآن هل توضأ وضوءا مرتبا؟ لا. إذن ترتيب ركن من الأركان، فعلى هذا على الآن لا حتى على هذا، حتى على هذا القول نحن الآن نقول الترتيب في الأمور التي جاءت في الآية. المضمضة والاستنشاق عند الجمهور سنة، المضمضة والاستنشاق يعني حتى على القول بتصحيح، مع أن سمعت أن هناك من ضعفه، من العلم كثير لأن ضعفه الحديث، لكن حتى على القول بأن الحديث يصح، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجه في محله واليدين في محلهما والرأس في محله والرجلين بعد ذلك، إنما جاء التقديم والتأخير في معيش المضمضة والاستنشاق الأخير. واضح؟ ونحن نقول بالترتيب الذي جاء كما في الآية لا بد أن يرتب. نعم ركن. تفضل. لا بس يتوضأ بعد ذلك يغتسل، فعله عليه الصلاة والسلام فغسل جنابه عند ميمونة عند عائشة. ها كيف؟ حتى لو لم يكن غسل عادي، حتى لو كان غسلا عاديا، توضأ وبعد ما توضأ صب الماء على بدنه غسل تبرد وذا بيصلي، نقول صلاتك صحيحة، الوضوء حصل. تفضل. ايه على المغسول فاغسلوا ايش؟ فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم منصوب. لا خليك معي. فاغسلوا وجوهكم منصوب، وأيديكم إلى المرافق منصوب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منصوب على ماذا؟ معطوف على منصوب. أين المنصوب الآن؟ الآن المنصوب أرجلكم، الذي قبل الآن معناه عطف كذا، وأرجلكم معناه عطف، معطوف على ماذا؟ على الوجه واليد. أي على المغسل. أيوة والذي تغسل ذلك أحسن، تغسل. الإشكال في قراءة الجر، يعني أنا من قرأ بالجر وأرجلكم، هذا الذي يعني فيه الإشكال، وإن كان الصحيح أن الجر لأجل المجاورة كما ذكر العلماء. تفضل. والله أسأل الشيخ نعمان، إذا أسأل الشيخ نعمان عليك أتصلى أسأل الشيخ يعني. أيه. الشيخ نعمان يقول لا بس فيها. الشيخ نعمان تعرفون أنه يقول لا بس. بعيد هذا الترتيب ركن، والأئمة على هذا القول على أن الترتيب ركن، وهذا ما حصل في ترتيب الذي غمس الذي اغتسل. أين ترتيب؟ أين وقع ترتيبه؟ أين؟ ثم أيضا تعرف الخلاف في مسح الرأس، هل يجزئ إذا غسل؟ من أهل العلم من يقول من غسل رأسه ولم يمسح ما أجزأه ذلك، جمع من أهل العلم هذا، لأن الله إنما أمر بمسحه، والذي اغتسل والذي انغمس إيش حصل الآن؟ غسل ولم يمسح. فتقع يعني جملة من المحاذير، تقع جملة من الأمور، وإن كان علم يقول يعني أنه يندرج المسح حتى الغسل، لكن يعني هذا لو أراده الله لبينه. والله ما نستطيع يعني نسأل إن شاء الله، نسأل هالعلم. نسأل إن شاء الله، نسأل هالعلم إن شاء الله. صلاة باطلة باطلة، هذا نسأل إن شاء الله. أي نعم نعم نعم كثير من أي ولا أبرك الآن تبقى معنا مسألة الجهل هل يعذر ما يعذر أي أنا أحتاج فيها زيادة نظر فإن شاء الله أنا أنظر وأنتم تنظرون طيب إن شاء الله لا بس إن شاء الله لا بس وإلا هذا القول الصحيح يا أخوان ما لابد أي نعم اغتسلت غسل جنابة صلي به مشي هذا رفع حدث أكبر درجة تحتوي الحدث الأصغر مثل معنى إشكال يعني آه بعيدة من القول بعيد تفضل نعم وإن إنسان ذكر أو أنثى رأى ماء بمعنى أنه رأى المني على ثوبه يغتسل ولو لم يذكر احتلاما حتى لو كان ولا شعر بحاجة في نومه كان نائما نوما مستغرقا جدا وقام وجد الماء على ثوبه نقول له يغتسل لقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء الماء من الماء. طيب واحد جاء إلى صاحب دكان مثلا أعطني هذه السلعة بكم؟ قال بخمسمائة ريال ولا بألف ريال، فأخذها منه وقال أتيك بالفلوس غدا، قال لا أعطني رهن معه مصحف في جيبه، مصحف له قيمة في جيبه، أخذ المصحف وقال خذ المصحف عندك رهن، خذ المصحف عندك رهن إلى غد أتيك بفلوسك، يجوز ولا ما يجوز؟ يا خان نبيل ها لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ خير ان شاء الله يسر. تفضل. طيب لا بس كلام لا بس كلام طيبه كلام طيب من عنده شيء نقول يجوز لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه قاعدة اكتبوها قاعدة فقهية، ما جاز بيعه جاز رهنه. المصحف الآن يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز بيعه، والقاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه. شيء محرم ما يجوز بيعه، نقول ما يجوز رهنه، ما يجوز. لو أتى إنسان مثلا معه دم ما يجوز بيعه، وقال أرهن عندك مثلا هذه قربة دم، نقول ما يجوز هذا، لما يجوز بيعه. جاء مثلا بشيء محرم خمر عياذا بالله وقال أرهن عندك هذه القار خمر، قل ما يجوز لأن هذا محرم. باكت سيجارة مثلا ولا علبة سيجارة كبيرة وقال حطها عندك رهن، نقول هذا ما يجوز لأن ما يحرم بيعه يحرم ماذا؟ رهنه. وهكذا وهكذا ما يجوز ما يجوز لأنه ما يجوز بيعه. نعم ما يجوز. تفضل. بسم الله. طيب وقفنا آخر شيء في قوله تعالى وقال نسوة. إذن ذكرنا أن عزيز مصر عندما رأى القرينة الظاهرة الجلية على صدق يوسف عليه السلام قال عند ذلك إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ثم قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المفسرون هنا يقولون وكان العزيز رجلا حليما عاقلا فاكتفى بهذا القدر. كان العزيز رجلا حليما عاقلا فاكتفى بهذا القدر، يعني تبين له أنه لم يقع شيء من ماذا؟ من الحرام، لم يقع شيء من المكروه، ووقع مراودة أخطأت فيها زوجته فاكتفى بأنه أنبها ونبأها على ماذا؟ نبأها بخطئها وأمرها أن تستغفر ماذا؟ لذنبها. ومن المفسرين من يقول إنه كان قليل الغيرة، إنه كان قليل الغيرة ولهذا لم يقم بتأديبها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال السيوطي رحمه الله: وقال نسوة في المدينة مدينة مصر امرأة العزيز تراود فتاها يعني عبدها عن نفسه قد شغفها حبا تتميز أي دخل حبه شغف تمييز أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه. إنا لنراها في ضلال مبين أي في خطأ مبين بين بحبها إياه. قال رب العزة جل جلاله: وقال نسوة في المدينة. يقول السيوطي رحمه الله: مدينة مصر، مدينة مصر. الماوردي طبعا يقول هي مدينة عين شمس، ويحتمل أنها مصر أو عين شمس، موجودة كذا الآن مدينة بهذا المعنى في مصر عين شمس. وهناك من يقول كابن عاشور إنها مدينة منفيس، منفيس يعني توجد مدينة الآن بمصر بهذا الاسم، الله أعلم. فأيا كانت القصة وقعت في أرض مصر، القصة وقعت في أرض مصر. فيقول رب العزة: وقال نسوة في المدينة. ونسوة يعتبر اسم جمع، نسوة اسم جمع لامرأة، لأن كلمة امرأة مفرد والمثنى امرأتان والجمع نسوة، فنسوة نقول هو اسم جمع، واسم الجمع هو الذي يدل على الجمع ولا واحد له من لفظه. اسم الجمع هو الذي يدل على الجمع ولا واحد له من لفظه، ولهذا قال رب العزة: وقال نسوة، يعني بهذا الاعتبار لم يؤنث الفعل للفاعل، لم يؤنث الفعل للفاعل، لأن هذا اسم جمع وليس به جمع مؤنث إيش سالم. ويقال نسوة ويقال نسوة، فيها لغتان: نسوة كسر النون، ويقال أيضا ماذا؟ نسوة بضمها. وقال نسوة في المدينة، وهذا معناه أن الخبر شاع وانتشر وظهر بين فئة من المجتمع، فلم يبقى الأمر على ما طلب العزيز يوسف: أعرض عن هذا، لا تذكر، لا تتكلم، واستغفري لذنبك أيضا، إنك كنت من الخاطئين، واكتمي هذا الخبر. لكن كما قالوا: كل سر جاوز الاثنين شاع، كل سر يخرج من اثنين فإنه ماذا؟ ينتشر. فخرج هذا الخبر وصار النسوة يتداولنه. كثير من المفسرين يقولون إن النسوة هنا هن امرأة الخباز الذي سيأتي، خباز الملك، وامرأة الساقي، وامرأة الحاجب، وامرأة صاحب السجن، يعني هؤلاء هن النسوة اللائي أشعن هذا الخبر. ولكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن المراد بالنسوة هنا ليس هؤلاء فقط، بل المراد نساء الأمراء والوزراء الذين في مثل طبقتها ومستواها. خرج الخبر، وبعض المفسرين يقول إنه خرج منها هي، لأنها لم تستطع أن تكتم حب يوسف في قلبها، فذكرته لبعض النسوة فأشعن الخبر ونشرنه بين النساء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ما مناسبة ذكر امرأة العزيز يعني هن يعرفن اسمها، ليش ما يقولن مثلا زليخة تراود فتاها عن نفسه؟ قال العلماء الفائدة في إضافتها إلى العزيز التشنيع عليها، التشنيع عليها يعني هي امرأة في مستوى رفيع، زوجة الوزير، زوجة العزيز، ومع ذلك مع أنها في رتبة رفيعة إلا أنها ماذا؟ تحط نفسها إلى مستوى أدنى فتراود فتاها يعني عبدها ماذا؟ عن نفسه. قد شغفها حبا، تراود فتاها يعني تطلب ماذا؟ مواقعته بالحرام. وتأملوا الآن قول هؤلاء النسوة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، جاءوا بالفعل بصيغة إيش؟ المضارع، مع أن الأمر قد وقع، المراودة وقعت ولا ما وقعت؟ فما فائدة الإتيان بالمضارع هنا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يقول العلماء والتعبير بالمضارع مع كون المراودة مضت لعقد استحضار الحالة العجيبة لقصد الإنكار عليها. يعني لاحظ الآن، إنسان على استقامة مشهور بالخير بين الناس، يقع منه مثلا غش في بيع في شراء في معاملة من المعاملات، يأتي هذا المنكر عليه، ما يقول فلان غش، لا، فلان يغش في البيع، كذا يقول لنا فلان يغش، مع أن الغش قد حصل أم أنه ما زال مستمرا؟ حصل. لماذا الآن يأتي بصيغة المضارع؟ لاستحضار هذه الحالة العجيبة، كيف يقع منه ذلك وهو على ماذا؟ استقامة وعلى التزام وعلى خير. فالمراد هنا من قولهن تراود يعني كأنهن يستحضرن هذه الحالة العجيبة وهذا المنكر الشنيع الذي وقع منها، كأنهن ينظرنه وقد وقع أمام أبصارهن ماثلا، فهن يذكرنها بهذا الأمر الذي وقع منها. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها، السيوطي يقول قد شغفها يعني دخل حبه إلى ماذا؟ شغاف قلبها، دخل حبه إلى شغاف قلبها. وشغاف القلب ما هي؟ شغاف القلب ما هو؟ السيوطي يقول غلافه، وقال بعضهم باطنه وسويداؤه. شغاف القلب باطنه وسويداؤه، والمراد أنها قد أحبت يوسف عليه السلام حبا عظيما، حتى إن حبها وصل إلى ماذا؟ إلى شغاف قلبها. وهذا يرد قول الماوردي في تفسيره عندما قال إنها لم تكن تحب يوسف حبا حقيقيا، وإنما كانت تحبه حب شهوة فقط. وقال لو كانت تحبه حبا حقيقيا لا ضحت بنفسها من أجله، وما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ونبهنا فيما مضى أنها عندما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أنها قصدت بذلك إيش؟ تبرئة نفسها وتبرئة ماذا؟ يوسف عليه السلام. وذكرنا كيف أن العلماء ذكروا في كلامه هذا أنواع من المكر من أجل ماذا؟ تخليص يوسف، وفي نفس الوقت أيضا إيش؟ تهديد له صلوات الله وسلامه عليه. قد شغفها حبا، وطبعا الحب كما يقال مراتب كثيرة في اللغة، منازل مراتب، ذكر بعضا منها ابن القيم في روضة المحبين تراجعونه هناك. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ما إعراب حبا هنا؟ تمييز، تمييز كما يقول السيوطي. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال، قال في خطأ مبين بين بحبها إياه، يعني هي في ضلال مبين حيث تركت إيش؟ ما ينبغي عليها في مثل مستواها من العفاف والصيانة والستر والحشمة والترفع، ونزلت إلى مستوى أن تراود ماذا؟ فتاها عن نفسه. ثم أيضا نستفيد أمر آخر، وهو أنهن عندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهن ينزهن أنفسهن عن أن يفعلن مثلها. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني أين عقلها عندما يقع منها ذلك؟ وقد قال بعض المفسرين لما عيرنها بهذا الأمر ابتلاهن الله به، لما عيرنها بهذا الأمر ابتلاهن الله به. وذكر بعضهم هنا حديث إيش؟ من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، لكن لا شك ولا ريب أن الإنسان عندما يعير إنسانا بذنب فعله وقع فيه لا تأمن أن يبتليك الله به. أنت رأيت إنسان وقع في ذنب، وقع في معصية، الذي ينبغي عليك في ذلك أن تدعو الله له بالهداية، وأن تسأل الله أن يسلمك وأن يحفظك، فإنك لست بمعصوم، لست بمعصوم من أن تقع فيما وقع فيه. وكم من إنسان عير أخاه بذنب بمعصية وشنع عليه وصار يذكره عند القريب وعند البعيد، فما ترى إلا وقد ابتلاه الله بهذا الذنب أو ربما أشد من ذلك، عقوبة له من الله جل جلاله. إنا لنراها في ضلال مبين. هنا يا إخوان كما مر علينا هذه القصة فيها من أنواع مكر وكيد النساء ما لا يصف. رب العزة جل جلاله يقول فلما سمعت بيش بقولهن ها بمكرهن. لماذا سماه الله مكرا؟ ولماذا ذكر هنا المكر؟ قال العلماء كالسعدي وغيره، لأن قولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ظاهره قد شغفها حبه، إن لنراها في ضلال مبين، ظاهره الإنكار عليها، وفي باطن الأمر أنهن كن يريدن أن يرين يوسف، يريدن أن يرين هذا الفتى الذي بلغ غاية أو مستوى عظيما من الجمال، كيف حسنه، كيف جماله، لأنهن يعلمن أنها إذا سمعت أنهن صرن يتكلمن عليها وينشرن هذا الخبر كيف تبرئ نفسها؟ تريهن إياه، تريهن إياهم. فكان قصدهن أن يرين يوسف، لأنهن فقط يسمعن عن حسنه، هو في داخل قصر سيدته، في داخل قصر سيده العزيز، ما يخرج، ما يعرفنه، لكن انتشر الخبر امرأة العزيز عندها فتى على جمال عظيم بلغ من جماله أنها لم تحتمل حتى راودته عن نفسها وهي صاحبة المنزل الرفيعة، كيف يصلن إليه، كيف يرينا؟ بدأنا يشعن هذا الكلام. لهذا نجد أن الله قال فلما سمعت ماذا بمكرهن، ولم يقل بقولهن، لأنهن ما قلن هذا الكلام إلا وظاهر شيء وباطن ماذا شيء آخر. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أي أرسلت إليهن، كيد عظيم، كيد ابن الجوزي الأذكياء ذكر أن امرأة أتت إلى جوار دكان رجل وجلست أمام دكانه، فلما اقترب المساء وأراد الرجل أن يغلق دكانه بقيت جالسة، فقال لها يا امرأة من أنت، ماذا تريدين؟ قالت أنا امرأة ليس لي زوج، ليس لي زوج. فهذا الرجل يعني قال لها تقبلين الزواج بي؟ قالت نعم أتزوجك. فذهب بها إلى الحاكم وعقد له بها وزوجه إياها. فرجعت إلى بيته، مكثت عنده اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، فلما كان اليوم الرابع رجع الرجل إلى بيته فوجد مجموعة من النساء هنا، دخل: من أنتن؟ فقلنا: نحن أقارب زوجتك هذه التي تزوجت بها، تقول أنا عمتها، تقول أنا خالتها، تقول أنا كذا أنا كذا، ونريد منك أن تأذن لها أن تذهب فتجلس عندنا يومين ثلاثة أيام وتعود إليك. فدخل عليها فقال لها: هؤلاء أهلك، نساء عشيرتك وقبيلتك، أتينا يطلبنا كذا وكذا. فقالت: لا تأذن بهذا أبدا، فإن حبك قد ملك قلبي وقد سررت بالزواج منك غاية الزواج، وهن يريدن أن يأخذنني فيمنعنني من الرجوع إليك لأني تزوجت بك ولم أستشرهن. فقال: ماذا أصنع؟ قالت: احلف بالطلاق، ما سيخرجن إلا إذا حلفت بالطلاق، احلف بالطلاق أنني إذا خرجت من البيت إلى شهر فأنا طالق. فخرج الرجل فقال أمامهن: إن خرجت من البيت إلى شهر فأنت طالق. وفرح فرحا عظيما وعلم أن هذه المرأة تحب حبا شديدا متمسكة به. خرج إلى عمله وفي غاية السرور يشتري ما يسره ويسرها ويريد أن يزيد في إكرامها لتمسكها به، فلما رجع وجد البيت فاضي، لا زوجة ولا نساء. فجعل ينظر يتأمل: ما فيش ولا أحد. هذه المرأة كما يقول أبو الوفاء بن عقيل كانت متحيلة، طلقت طلقة ثالثة، طلقت طلقة ثالثة وتريد ماذا؟ محلل حتى ترجع إلى زوجها الأول، فتحيلت بهذه الحيلة: أنت طالق، إن خرجت إلى شهر خرجت، صارت الآن ماذا؟ طالقة. فأصبح لا زوجة ولا شيء، وبحيلتي هذه حصل لها ما كانت تريد. فأبو الوفاء بن عقيل لما سئل إيش قصدها من هذا، قال: هذه امرأة كانت ذات زوج طلقها زوجها الطلقة الثالثة فاحتاجت إلى محلل فعمدت إلى هذا الصنيع وإلى هذا الفعل. فهو كما قال الله: فلما سمعت بمكرهن، والأمر في هذا واسع وقد تقدم بعضه. تفضل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال السيوطي رحمه الله: والإنسان يا أخوان، الإنسان في هذه الأمور في الفتن عموما، فتن الشهوات خاصة، فتن الشبهات، يحرص على أن يعتصم بالله، يعتصم بالله ويلجأ إلى الله ويسأل الله الثبات على دينه، وأن يعصمه وأن يحول بينه وبين الفتن، أن يوفقه الله توفيق. يا أخوان نعمة عظيمة، كما قال شعيب صلوات الله وسلامه عليه: وما توفيقي إلا بالله. فإذا وفقك الله حماه، حرسك، حال بينك وبين ما يؤدي بك إلى غضبه، حال بينك وبين ما يؤدي بك إلى عقابه. والبلية، كل البلية أن يخذل العبد، أن يخذل، أن يخذله الله فيكله إلى نفسه، يكله إلى نفسه، يكله إلى شهواته، يكله إلى ملذاته. فلا يدري العبد عياذا بالله إلا وقد انغمس في الفتن انغماسا ربما وهو لا يدري ولا يشعر. هذه أعظم بلية يا إخوان، أعظم بلية أن يكون الإنسان غارق في فتنة الشهوات، في فتنة عياذا بالله النساء، الخمر، البلاء، الفتن، وما يدري بذلك، ما يراجع نفسه، ما يستشعر أنه في معاص وفي ذنوب. وهكذا إذا كان عياذا بالله في شبهات، إذا كان في مسالك تؤدي به إلى عذاب الله، ولا يعي ولا ينتبه ولا يراجع نفسه، هو على خطر عظيم. ولا يزكي الإنسان نفسه قط، لا يزكي الإنسان نفسه، لا تقل عياذا بالله أنا آمن على نفسي من الفتن، فإن العبد إذا قال ذلك كان سلما عظيما لوقوعه فيها. وأعظم ما يبتلى به العبد في هذا أن تغره نفسه، أن تغره نفسه فيسلك أسباب الفتن ويراجع عن مسالكها وعن الخوض فيها ويزج بنفسه فيها ويقول أنا واثق من نفسي، أنا على خير، أنا على استقامة. كما تجد بعضهم ربما خذ جواله ماذا فيه؟ صور خليعة، مناظر قبيحة، أشياء فاعشة، ينظر يشاهد. وإذا قيل له اتق الله قال هذه مجرد صور. احذر والله يا أخي احذر، ربما ما تدري إلا وقد وقعت في الحرام، إلا وقد وقعت في الزنا، إلا وقد وقعت في الفواحش والبلايا، والسبب أنك عياذا بالله سلكت مسالك الفتن، فعلت أسباب الفتن ولم تحفظ نفسك ولم تراعي الواجب عليك في ذلك. ومثل ذلك أن يسلك الإنسان سبل الشبهات، سبل الشبهات التي تزج به إلى الحرام، إلى الفتن، إلى المناهج المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع ذلك إذا نصح، إذا كذا، تجده ربما اغتر بنفسه، قال الحمد لله أنا على بينة من أمري، أنا الحمد لله على معرفة بالمنهج الصحيح. فما تدري عياذا بالله إلا وقد انزلق، إلا وقد انحرف، إلا وقد. لا تأمن على نفسك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من إنسان كان على خير، على استقامة، على كذا، ما تدري عياذا بالله إلا وقد وقع في بلاء عظيم لا يكاد يوصف. تأمل مثلا الآن عندما تقرأ في مثل سيرة محمد بن المناذر الشاعر المشهور، هذا محمد بن المناذر كان من جلساء سفيان بن عيينة، أخذ عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري وعن مالك بن أنس وعن جماعة من أهل الحديث ومن أئمة الحديث، وأخذ عن أئمة اللغة حتى صار من فرسانها، فقد أخذ اللغة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصار فيها ذا باع طويل، حتى إن رجلا أتى إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى الإمام المشهور وقال له يا إمام اليوم الثاني الذي يكون بعد يوم النحر ما اسمه؟ ما اسمه يوم النحر معروف العاشر من ذي الحجة، اليوم الذي بعده ما اسمه؟ فأبو عبيدة معمر بن المثنى مع جلالته، مع معرفته باللغة وإحاطته بكثير من أسماء اللغة ومعاني اللغة، لم يعرفها. يقول فأتيت إلى محمد بن المناذر تلميذ أبي عبيدة فقلت له، سألت أبا عبيدة معمر بن المثنى عن اليوم الثاني الذي يلي النحر فما عرف اسمه، فقال سبحان الله كيف غاب هذا عن أبي عبيدة، هذه أيام كلها تنتهي بحرف الراء، العاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر، الناس يستقرون بمنى يوم القر، والثاني عشر يوم النفر، والثالث عشر يوم الصدر، يوم الصدر. قال فرجعت إلى أبي عبيدة بن المثنى فأخبرته فكتبها عني عن محمد بن المناذر، كتبها عنه عن محمد بن المناذر. ثم عياذا بالله حن محمد بن المناذر هذا الذي كان إلى ما كان، يعني إلى ما صار إليه في العلم، في الفقه، في اللغة، في الحديث، إلى غير ذلك، صار عياذا بالله بعد ذلك يتعشق في ولد عبد الوهاب الثقفي، ثم صار يتعشق في نساء أهل البصرة، أصله من عدن، هو أصله من عدن وسكن البصرة، صار يتعشق في النساء ويقول فيهن الأشعار، فطرد من البصرة، ذهب إلى مكة. عندما ذهب إلى مكة ماذا فعل؟ جاء الدوري كأنه يسأل يحيى بن معين، يقول لا أسألك عن رجل كان يلازم سفيان بن عيينة محمد بن المناذر، ما حاله؟ قال محمد بن المناذر وهل يروي عنه رجل فيه خير، وهل يروي عنه رجل فيه خير. هذا صار إلى مكة فكان يخرج يجمع العقارب، العقارب يجمع مجموعة كبيرة منها ثم يأتي بها فيرسلها على الناس في المسجد الحرام، يرسلها على الناس في المسجد الحرام، ويأتي إلى مكان وضوء الناس فيصب فيه المداد صبا حتى تسود وجوه الذين يتوضؤون من المصلين في المسجد الحرام. وجاء عن سفيان عن ابن معين أنه قال كان زنديقا عياذا بالله. فانظر بعد العلم والحديث ومجالس المحدثين وبعد أن صار أو كان من أئمة اللغة إلى أين صار حاله في الشهوات وفي الشبهات عياذا بالله تعالى من ذلك. فالإنسان يخشى على نفسه أخواني في الله ويحرص على أن يسأل الله الثبات على الدين، على أن يسأل الله أن يسلمه من الفتن جميعا، شهواتها وشبهاتها ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يعيننا إلى مرضاته. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.